القاهرة. حبايب الحلوين، بلاش الشقاوة، واللي يتشقى يبقى ذنبه على جنبه، واللي بيتشقى ولد صغير أول ما يصحى من النوم ويشوف الشمس يقوم يجري ويقول أنا اتأخرت يا ماما ولا لسه بدري، ماما تقوله أبدا ما تأخرتش ولا حاجة، يلا دلوقتي بسرعة هتيجي تركب التاكسي والتاكسي يوديك محطة السكة الحديد، تلاقي القطر مستني وعمتك وأولاد عمتك هناك، أديك ليهم ياخدوك معاهم اسكندرية، يلا البس هدومك يلا. والولد قعد يلبس هدومه ويفكر إن شاء الله إن شاء الله بعد شوية صغيرين التاكسي إيه هياخده يوديه محطة السكة الحديد، يركب قطر السكة الحديد، ناظر المحطة يضرب الجرس، قطر السكة الحديد يمشي، هو حيبقى جوه القطر وماما برا القطر، ماما تشاور له وهو يشاور له، القطر يمشي وهي لسه بتشاور وهو بيشاور، وآخر القطر ما يجري في الآخر يروح اسكندرية. اسكندرية فيها البحر والرمل والودع، لما تبقى موجة البحر عالية ينط لفوق أكتر من الموجة، وإن معرفش زي بعض يسيب الموجة توقع، هو حيقع يعني فين؟ ما هو برضو حيقع في المية، يطلع من المية يجري على الرملة، يعمل إيه؟ يلم الرمل ويعمل بيت، بيت صغير، مين اللي يسكن فيه؟ الولد هو اللي حيعمل البيت، ومدام هو اللي حيعمل البيت يبقى هو صاحب البيت، يجيب فيه اللي يجيبه، يسكن فيه اللي يسكنه هو. حلو بيت الرمل ولا الودع؟ الودع بيطلع من البحر، الودع هي التانية بيت بيسكن فيها حيوان صغير قوي، هو بابا قاله كده، الودع بيت بيعيش فيها حيوان صغير، تنفتح الودع تديلك صوت زي صوت المركب اللي بتمشي في الماية، تحط الودع على ودنك تديلك صوت زي موجة البحر، تعمل توت توت وش وش، الودعة بتطلع من البحر، لكن زي اللي يكون البحر بيفضل فيها، تنفخ تسمع صفارة مركب البحر، تسمع تلاقي نفسك سمعت موجة البحر، الله حيروح اسكندرية وحيشوف البحر والرمل والودع. الولد الصغير لبس هدومه خلاص، يلا ينزل مع ماما بقى، ياخد التاكسي، تاكسي تاكسي، بس التاكسي ما وقفش، اصل في ناس، ومدام التاكسي في ناس يبقى مش هيقف، والولد قال المره الجايه هاخد بالي مش هانده على تاكسي في ناس راكبينه، تاكسي فاضي اهو، تاكسي تاكسي، والتاكسي هدى والتاكسي وقف والولد ركب وماما ركبت جنبه، خلاص كمان شويه هيروح لقطر السكه الحديد، وقطر السكة الحديد حيوديه لغاية لغاية اسكندرية، وهناك بقى على بحر اسكندرية ياه ده الولد بيقول أنا حعمل عمايل، التاكسي بيجري بسرعة، السواق بيبص قدامه، وماما بتبص من الشباك اللي جنبها وبتفكر هي ماما بتفكر في ايه، الولد قال مش مهم ماما بتفكر في ايه، المهم هما الاتنين مش واخدين بالهم، ماما مش واخدة بالها والسواق مش واخد باله، اتشقى شوية بقى، ده الولد شقي بيحب يتشقى، طيب يتشقى وهو اللي يتشقى ذنبه على جنبه، والولد الصغير يفتح ازاز الشباك، ماما مش واخدة بالها والسواق كمان مش واخد باله، لكن لأ ده التاكسي هو اللي واخد باله قوي. والتاكسي قال الولد فتح شباكي، عنده حق، أصل الدنيا حر، فتح الشباك علشان يدخل له شوية هوا. لكن الله، ده الولد رجع من تاني قفل إزاز الشباك. والتاكسي استغرب، إيه ده بقى؟ مدام الولد عايز يقفل الشباك كان بيفتحه ليه؟ ومدام عايز يفتح الشباك طيب بيقفله ليه؟ والولد يفتح الشباك ويقفل الشباك. التاكسي استغرب، إيه اللي بيجرى ده؟ والتاكسي بيجري ما خدش باله من الإشارة. إيه الإشارة حمراء، يعني التاكسي مفروض يقف، بس التاكسي كان بيفكر في حكاية الشباك. الإشارة قدامه حمراء، ما وقفش، مشي. صفارة العسكري، والعسكري جه اداله مخالفة. هو ده وقت المخالفة؟ المخالفة بتاخد وقت، وفين وفين لما العسكري يكلم السواق والسواق يكلم العسكري والعسكري يطلع القلم ويكتب في الدفتر؟ مفيش وقت، مفيش وقت، قطر اسكندرية حيقوم. لكن العسكري قال المخالفة مخالفة، والوقت بيفوت، وفين وفين لما خلصت المخالفة والتاكسي من تاني رجع ومشي، والولد خلاص ما فتحش الشباك وما قفلش الشباك، لكن التاكسي هو اللي أخد باله. إيه ده؟ إزاي الولد يقف بجزمته على الكرسي؟ غلط غلط، الكرسي نقعد عليه مش نحط الجزم عليه. التاكسي اتضايق، من كتر ما هو متضايق ما شافش إيه اللي جنبه ولا إيه اللي قدامه. يا خبر، التاكسي ضرب الأوتوبيس اللي جنبه، نزل سواق الأوتوبيس سفر العسكري. مش ممكن التاكسي يمشي قبل ما يخلص التحقيق، ولما التحقيق يخلص كان معاد القطر فات، والقطر ساب الولد وسافر. يا خسارة يا خسارة، مفيش اسكندرية ولا موجة ولا رمل ولا ودع. زعل الولد من التاكسي. لكن حلوين، قولولي انتوا مين الغلطان، التاكسي ولا الولد الصغير؟ طبعا الولد الصغير هو من الصبح عمال يتشقى، وزي ما انا قلت لكم اللي يتشقى ايه ذنبه على جنبه. في دنيا الحواديت ممكن نبقى رايس او نصبح كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت. في دنيا الحواديت، في دنيا الحواديت ممكن نبقى عرايس او نصبح كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت. في دنيا الحواديت ممكن نعمل مبنى عالية عالية وسط بلدنا من عود الكبريت، ممكن قوي من حبة نعمل قبة ونبني قصر وبيت. ممكن نعمل مبنى عالية عالية وسط بلدنا من عود الكبريت، ممكن قوي من حبة نعمل قبة ونبني قصر وبيت. في دنيا الحواديت ممكن نبقى عرايس او نصبح كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت. في دنيا الحواديت، في دنيا الحواديت ممكن نبقى عرايس او نصبح كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت كتاكيت. في دنيا الحواديت ممكن نقطة بسيطة تبقى بحيرة غويطة، ممكن نقطة بسيطة بسيطة تبقى بحيرة غويطة غويطة وتبقى بحر محيط. حبايبي الحلوين، بكرة إن شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. أقول لكم إيه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.